الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه الرياض الناظرة والحدائق النيرة الزاهرة، الفصل 21 في دلالة الكتاب والسنة على الفنون والمخترعات العصرية. قال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقال تعالى: تبيانا لكل شيء، وقال تعالى: والله خلقكم وما تعملون، وقال تعالى: علم الإنسان ما لم يعلم، وقال تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقال تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، وقال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات، وقال تعالى: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وقال تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ويخلق ما لا تعلمون، إلى غير ذلك من النصوص الدالة على هذا الأصل. اعلم أن علوم البشر السابقة واللاحقة وما يترتب عليها من المعارف والأعمال والنتائج والثمرات نوعان: علوم دينية وعلوم دنيوية. وكل رقي ديني ودنيوي وأخلاقي وجسدي فإنه من ثمرات العلوم، ولكن الرقي يتفاوت تفاوتا عظيما. فأعظم أنواع الرقي وأعلاها وأصلحها وأكملها إذا اتفق العلمان المذكوران واتفقت آثارهما وتعاونا على الخيرات كلها وعلى زوال الشرور كلها، وكلها متفاوتات متساعدات يؤازر وكلها متعاونات متساعدات يؤازر بعضها بعضا ويهذب بعضها بعضا. فمن تأمل هذا القرآن العظيم وهدي النبي الكريم وخلفائه وأصحابه عرف أنه بين النوعين وحث عليهما ودعا إليهما، وأخبر أن النجاح والفلاح والسعادة والهناء متوقف عليهما، وأنه يساير الأوقات والعصور والأحوال كلها، ويطبق تعاليمه العالية على جميع ما حدث ويحدث ويستجد مهما كان، وأن كل علم ومعرفة وآثار ونتائج مهما عظمت وترقت إذا لم تكن مبنية على الدين فإنها ناقصة نقصا عظيما، وأن شرها أعظم من خيرها، بل تكون خيراتها سببا لشرور عظيمة كما هو معروف للناظرين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الفصل عقده رحمه الله تعالى لبيان دلالات الكتاب والسنة على الفنون والمخترعات العصرية. وهذا الموضوع اهتم به الشيخ رحمه الله كثيرا، وتحدث عنه في مواضع من مصنفاته، فتحدث عنه في مواضع من تفسيره بحسب الآيات المناسبة، ومنها جملة من هذه الآيات التي عرضها هنا، وكذلك تحدث عنه في مصنفات أخرى، بل أفرد له رحمه الله تعالى مصنفا خاصا في دلالة القرآن والسنة على الفنون والمخترعات العصرية. وكان رحمه الله تعالى في هذا الجانب أو في بيان هذا الموضوع يتناوله من حيث عموم الآيات في دلالاتها، من حيث تسخير الله عز وجل لما في السماوات وما في الأرض، وتيسيره تبارك وتعالى للمنافع المتنوعات، وتمكينه للعباد من أنواع المعارف والعلوم التي تتحقق بها أنواع المصالح والمنافع. فمن خلال آيات عديدة رحمه الله تعالى أخذ يستظهر منها الدلالة على أنواع المخترعات الحديثة والفنون والمخترعات العصرية، فذكر رحمه الله تعالى دلالة القرآن وإشارته وإيمائه إلى ذلك بعموم آياته ودلالاته، في مثل قوله: ما فرطنا في الكتاب من شيء تبيانا لكل شيء، والله خلقكم وما تعملون، أي خلقكم وخلق أعمالكم، وقول: علم الإنسان ما لم يعلم، تتناول بعمومها جميع ما يسره الله سبحانه وتعالى للإنسان من معارف وعلوم متنوعات. قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقول: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، تسخير الله عز وجل لهذه المخلوقات والكائنات في السماوات والأرض لهذا الإنسان ينتفع بها أنواع الانتفاعات. أيضا قوله: وأنزلنا الحديد، فيه بأس شديد ومنافع للناس، ولم يحدد نوعا معينا من النفع ليشمل كل انتفاع يتحقق بالحديد بأي طريقة كانت وفي أي وقت وفي أي زمان. كذلك الآية التي ختم بها: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، لما ذكر سبحانه وتعالى أنواع المركوبات التي يسرها للناس قديما ختم ذلك بقوله: ويخلق ما لا تعلمون، فيتناول هذا بعمومه ما يسره الله سبحانه وتعالى للناس في الأزمنة المتأخرة من مركوبات لم يكن لها وجود في الأزمان السابقة. ثم قبل الدخول في تفاصيل هذا الموضوع قدم بمقدمة نافعة جدا، بدأها بقوله: اعلم، مؤكدا على أهمية هذه المقدمة فيما سيتحدث عنه وفيما سيفصل القول فيه. قال: اعلم أن علوم البشر السابقة واللاحقة وما يترتب عليها من المعارف والأعمال والنتائج والثمرات نوعان، علوم البشر نوعان: علوم دينية وعلوم دنيوية، علوم دينية وعلوم دنيوية، علوم تتعلق بالدين عقيدة وعبادة وخلقة، والنوع الآخر علوم دنيوية تتعلق بالمصالح والمنافع وحاجيات الناس ومصالحهم المتنوعة. فإذا العلوم نوعان: علوم دينية وعلوم دنيوية. قال: وكل رقي ديني ودنيوي وخلقي وجسدي فإنه من ثمرات العلوم. كل رقي يكون فهو من ثمرات العلوم، لا يأتي الرقي من فراغ، إنما يأتي من تعلم. فكل رقي بأنواعه الديني والدنيوي والخلقي والجسدي فإنه من ثمرات العلوم، ولكن الرقي يتفاوت تفاوتا عظيما، الرقي يتفاوت تفاوتا عظيما. فأعظم أنواع الرقي، أعظم أنواع الرقي وأعلاها وأصلحها وأكملها إذا اتفق العلمان، إذا اتفق العلمان، اجتمع العلمان، العلم الديني والعلم الدنيوي، يكمل الرقي، يكمل الرقي حينئذ باجتماع العلمين الديني والدنيوي، إذا اتفق العلمان واتفقت آثارهما، بمعنى أن تكون الآثار التي تكون عن العلوم الدنيوية ليست مخالفة للعلم الشرعي بل مؤيدة به وماضية على قواعده وأصوله، فحينئذ ينتفع الإنسان أحسن الانتفاع، ولا تكون علومه الدنيوية وبالا عليه، لأنها مضبوطة بضابط الشرع، مقيدة بقيود الشرع. لكن إذا تفنن الإنسان في العلوم العصرية وأتقنها وأجادها وأحسنها وهو بلا دين وبلا علم شرعي، كيف سيكون تعاطيه معها وكيف سيكون تعامله معها؟ تصوروا رجلا تمكن من أعلى أنواع المخترعات التي تستعمل في الحروب، ولكنه لا دين عنده ولا إيمان عنده ولا خلق عنده، كيف سيكون تعاطيه مع تلك الآلات وكيف سيكون تعامله بها؟ هل سيتعامل بها برحمة، برفق، ببعد نظر، بروية، بنظر في عواقب الأمور، بتفكر في الحساب والعقاب يوم القيامة، أم أنه سينطلق بجبروت وطغيان وظلم وبغي؟ فإذا كان إذا كانت العلوم الدنيوية بيد الإنسان وحصلها وليس عنده علم ديني، ليس عنده علم ديني، تكون هذه العلوم الدنيوية آفة عليه وعلى الناس، ومضرة عليه وعلى الناس، ونقمة عليه وعلى الناس، لأن العلوم الدنيوية مهما ترقت ومهما على شأنها إذا كانت بلا دين، لأن الدين هو الذي يزع وهو الذي يردع، فإذا كانت بلا دين فإنها تكون نقمة ومضرة على صاحبها وعلى من حوله. قال: وتعاون، أي العلمان، على الخيرات كلها وعلى زوال الشرور كلها، وكلها متعاونات متساعدات. إذا كان العلم الديني والدنيا بهذه الصفة كلها متعاونات متساعدات، يؤازر بعضها بعضا ويهذب بعضها بعضا، تكون بهذا الوصف حسنا وجمالا وخيرا وبركة ونفعا عظيما. قال: فمن تأمل هذا القرآن العظيم وهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وخلفائه وأصحابه عرف أنه بين النوعين، عرف أنه، أي النبي عليه الصلاة والسلام، بين النوعين من العلوم، العلوم الدينية والعلوم الدنيوية، وحث عليهما ودعا إليهما وأخبر أن النجاح والفلاح والسعادة والهناء متوقف عليهما، متوقف عليهما، وأنه يساير الأوقات والعصور والأحوال كلها. ولهذا الأمر ليس كما يزعمه بعض الناس أن الإسلام ضد الصناعات والمخترعات النافعة المفيدة، أو أنه يحرمها أو يمنعها، كل شيء نافع مفيد ويحسن في الانتفاع به، ولا يكون آلة فساد أو آلة إضرار أو آلة إجرام أو آلة بغي وعدوان، فالإسلام لا يمانعه، لا يمانع منه ولا ينهى عنه. قال: وأنه يساير الأوقات والعصور والأحوال كلها، ويطبق تعاليمه العالية على جميع ما حدث ويحدث ويستجد مهما كان، وأن كل علم ومعرفة وآثار ونتائج مهما عظمت وترقت، إذا لم تكن مبنية على الدين فإنها ناقصة نقصا عظيما، وأن شرها أعظم من خيرها، بل تكون خيراتها سببا لشرور عظيمة كما هو معروف للناظرين. أي أن من ينظر في واقع من أوتوا مخترعات عظيمة، ولا سيما ما كان منها يستعمل في الحروب والقتال، وليس عندهم إيمان ولا دين ولا خوف من الله سبحانه وتعالى ولا مراقبة لله ولا أيضا تفكر في الموت والبعث والحساب والجزاء، فإن مثل هذه المخترعات تكون كما ذكر رحمه الله تعالى شرا وضررا محضا، لا خير فيها، لا خير فيها. هذه مقدمة قدم بها رحمه الله تعالى، وهو يريد أن ينبه بين ذلك، بين يدي حديثي عن هذا الموضوع، أن من وفقه الله سبحانه وتعالى للعناية بالعلوم العصرية عليه أن يكون دائما مستمسكا بالدين وعلومه وآدابه وأخلاقه، حتى تكون كما قال قبل قليل متعاونة متعاضدة، يشد بعضها من أجل بعض ويهذب بعضها بعضها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد أخبر في هذه الآيات أنه خلق لنا جميع ما في الأرض وسخره لنا نستمتع به وننتفع، وأنه خلقنا وخلق أعمالنا بما يسر وسخر لنا من الأسباب، وأنه علم الإنسان ما لم يعلم، وأن الإنسان جعله الله قابلا لتعلم العلوم التي جاءت بها الكتب السماوية ودعت إليها الرسل، والعلوم الكونية التي نبه عليها القرآن في عدة آيات، وأنه امتن على الإنسان بهذا التعليم وظهور آثاره ونتائجه، وأمره بسلوك كل طريق لتحصيل هذه المنافع. وهذا العموم والشمول في هذه الآيات يأتي على جميع الفنون والعلوم العصرية، وما ينشأ من هذه الفنون من المخترعات الهائلة، وما يترتب عليها من المنافع الحاصلة، وكلها من نعم الله. فإن الله تعالى هو الذي علم الإنسان الأسباب التي حصل له فيها العلم، كما أنه هو الذي رزقه الأسباب التي جعل الله رزقه فيها، وهو الذي جعل في الأرض المنافع المتنوعة، وهو الذي يسر الأسباب التي تدرك بها هذه المنافع، وأمرهم بالتفكر والتدبر والتأمل الذي يوصلهم إليها ويهديهم إلى كيفية استخراجها، وربط البشر بعضهم ببعض في علومهم ومعارفهم وفي آثارها ونتائجها، وجعل تعالى هذا الارتباط المتنوع من أقوى الأسباب التي يدركون فيها كل مقدور للبشر وكل ما هو في إمكانهم. وهم في هذه الحالة بين أمرين: إما أن يستعينوا بهذه النعم على شكر المنعم وعلى القيام بحقوقه وحقوق سائر النوع الإنساني، بل على القيام بحقوق جميع المخلوقات وعلى العدل والرحمة والحكمة والصلاح والسعادة الحاضرة والمستقبلة. إن فعلوا ذلك لم يزالوا في صعود إلى الخيرات وسلامة من جميع الشرور والمهلكات، وتمت عليهم النعمة، وأمكنهم أن يحيوا حياة طيبة سعيدة هنيئة. وبهذا أمر القرآن، ولهذا دعا القرآن وأرشد العباد وحذرهم من ضده، وهو أنهم إن اشتغلوا بالنعم عن المنعم وجعلوا هذه النعم غاية مطلوبهم ونهاية مرادهم، ولم يقوموا بحقوق المنعم ولا حنوا بها على الخلق بالرحمة والعدل، كانت وبالا عليهم وضررا لازما، وصارت آلات ووسائل للهلاك والدمار والشقاء، ولم يمكنهم أن يعيشوا في هذه الدنيا عيشة هنيئة، بل عيشة شقاء وتنقل من شرور إلى شرور، كما هو مشاهد لكل أحد. وهذه أيضا مقدمة ثانية بين يدي الموضوع، بين فيها رحمه الله تعالى أن هذه المخترعات بأنواعها دل عليها القرآن ودلت عليها السنة في عمومات القرآن وعمومات أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنها كلها من تسخير الله وتيسيره، فهو الذي علم الإنسان ما لم يعلم، وهو الذي سخر له هذا الكون وهيأ له أنواع المنافع فيه، وفتح للإنسان أبواب العلوم ويسرها له، فكل ذلك نعمة الله، وكل هذه الأمور من تيسيره وإنعامه. ثم انطلق من هذا إلى أن الواجب على المنعم عليه أن يشكر المنعم وأن يعترف له بالفضل وأن يستعمل النعمة فيما يرضيه، وأن لا يستعملها في التعدي والظلم والبغي ونحو ذلك، بل تكون مستعملة في المصالح النافعات وفي أبواب الخير وفيما يرضي الله سبحانه وتعالى، لا أن تكون مستعملة في أذى الناس أو في الشرور أو العدوان أو نحو ذلك، وأن تكون عونا للعبد على أنواع الخيرات. فإذا كان بهذه الصفة كان محققا لشكر النعمة، بأولا اعترافه بالمنعم المتفضل سبحانه وتعالى، ثانيا باستعمالها وصرفها فيما يرضيه سبحانه وتعالى وتجنبه لاستعمالها فيما يسخط الله عز وجل. فهذه مقدمة ثانية بين يدي الموضوع، ثم شرع بعد ذلك في ذكر التفاصيل. قال رحمه الله تعالى: أخبر تعالى في هذه الآيات أنه سخر لنا جميع الأحوال الكونية لننتفع بها في ديننا ودنيانا، ولنعتبر بها على ما أخبر به من أمور الغيب. ومن لوازم هذا التسخير أنه لا بد أن ييسر للبشر علوما وأعمالا وآلات يدركون بها منافعهم. وهذه الآيات فيها أكبر شاهد ودلالة على أن في الأرض قوى ومنافع وخزائن ما زال البشر يدركونها ويحصلونها شيئا بعد شيء. فكل ما تم للبشر من المخترعات والمستخرجات فإنه داخل في هذه الآيات. فإنه تعالى أخبر أن جميع منافعها مسخرة، أخبر أن جميع منافعها مسخرة مستعدة للإنتاج إذا سلكوا طرقها. فإنه تعالى أخبر أن جميع منافعها مسخرة مستعدة للإنتاج إذا سلكوا طرقها، وأن منها ما كان موجودا في الأزمنة الغابرة، ومنها شيء سيحدث ويستخرج بعد ذلك، وهو في قوله تعالى: ويخلق ما لا تعلمون. فإنه جاء بهذه الصيغة الدالة على الاستقبال، وأنه سيخلق في مستقبل الزمان بتعليم الخلق وإقدارهم وتمكينهم من الأسباب المتنوعة ما لا يعلمه العباد في ذلك الوقت. ولم يعين هذه الأشياء بأعيانها وأوصافها، بل أخبر باللوازم الدالة على الملزوم لحكمة يفهمها كل متدبر متأمل. فإنه لو أخبرهم في ذلك الوقت بأوصافها وقال لهم: إنه ستكون الطيارات والمراكب البخارية بأنواعها، وإن الناس سيتخاطبون في مشارق الأرض ومغاربها في أسرع من لمح البصر، وإنه سيكون كذا وكذا مما هو واقع ولا يزال يقع، لو أخبرهم ببعض ذلك لارتاب الناس من خبره، ولكان ذلك داعيا قويا إلى التكذيب، لأن الناس لا يصدقون بأمر لم يشاهدوا له نظيرا. انظر لما أخبرهم بالإسراء والمعراج والشجرة الملعونة في القرآن كيف كان ذلك فتنة للمكذبين، مع أن معجزات الأنبياء قد عرف الناس أنها من خوارق العادات وأنها تقع على خلاف المعهود، فكيف لو أخبرهم بما حدث ويحدث في هذه الأوقات؟ ولكن ولله الحمد أخبر تعالى بنصوص متعددة بإخبارات عامة وبلوازم تدل على جميع ما حدث ويحدث، وكل المخترعات وإن عظمت يسهل جدا تطبيق النصوص عليها. وإذا وجدت ظهر بها معجزة القرآن، حيث أخبر بأمور ولوازم لها ملزومات من أبعد الأشياء في عقول الخلق، ثم وقعت طبق ما أخبر، فازداد المؤمنون بها إيمانا بالله ورسوله، وازداد المكذبون إعراضا ونفورا وتمردا. قال تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وقال: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. نعم، هنا يبين رحمه الله تعالى أن ما سخره جل وعلا للناس، ما سخره الله تبارك وتعالى للناس في هذا الزمان المتأخر من أنواع المخترعات، ولا سيما المركوبات البرية والبحرية والهوائية، في أمور مذهلة جدا. يقول: هذه جاءت الإشارة إليها في عمومات، ولا سيما مثل قوله: والخيل والبغال والحمير لتركبوها ويخلق ما لا تعلمون. فجاء بهذا النص العام في حديث عن أمر سيأتي في المستقبل، ولم يذكره مفصلا، ولم يذكره مفصلا لحكمة يقول الشيخ يفهمها كل متدبر، يفهمها كل متدبر، لأن الناس في ذلك الوقت لا يستوعبون حالا بهذه الأنواع والفنون والمخترعات التي بهذا الوصف، لا يستوعبون ذلك، لأن عادة الإنسان أن الأشياء التي تخالف ما يشاهده ويعاينه رأسا يكذبها، لا يستوعبها بسرعة ولا تقبلها نفسه، لأنها تخالف شيئا معتادا له. نحن الآن على سبيل المثال قبل 40 سنة، لو قيل لنا أنه بعد 40 سنة سيكون في كل واحد في جيبه جهاز صغير جدا يحدث به من شاء في أي مكان في الدنيا وبدون أسلاك وبدون توصيلات، هكذا جهاز صغير في جيبه أصغر من الكف ويخرج من جيبه ويكلم من شاء في نفس اللحظة يكلمه، ما نستوعب ذلك، ونبادر إلى عدم تصديق ذلك لأنه يخالف الشيء الذي يشاهد ذلك، وتجد عبارات بعيد ما يمكن كيف إلى آخره. فعادة الإنسان أنه الأشياء التي تخالف الشيء الذي يشاهده ويعاينه لا يقبلها بسرعة. ولهذا جاءت النصوص عامة، جاءت النصوص عامة تشير إلى أنواع التفاصيل. قال ويخلق ما لا تعلمون، ورأينا في هذا العصر أشياء كثيرة ما كانت موجودة في الزمن الأول، ما كانت موجودة في الزمن الأول. وينبغي أن نعلم أن هذه ليست تكرمة محضة بل ابتلاء وامتحان. لو كانت كرامة محضة ونعمة محضة لفضل الناس في آخر الزمان لكان الأحق بها سيد ولد آدم أجمعين. إذا تفكرنا أن نبينا عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم كان في هذه المدينة المباركة يتنقل على حمار في أموره ومصالحه ومنافعه وحاجياته، لو كانت هذه المركوبات الفارهة المريحة الحسنة الجميلة تساوي عند الله شيئا لا جعلها لصفوة خلقه ولعباده، لكن الدنيا أمر هين عند الله، ولو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافر شربة ماء. فهذه أشياء يسرها الله ابتلاء وامتحانا للإنسان، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، نوع من الابتلاء والامتحان يبتلي الإنسان بمثل هذه الأشياء. ولهذا أناس يمتلكون هذه المقتنيات العصرية ويستخدمونها فيما يسخط الله وفيما يغضب الله، وآخرون يذكرون نعمة الله عليهم فيركب بالحمد والثناء على الله والاعتراف بنعمة الله واستعمال النعمة في طاعة الله وفيما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فالناس يتفاوتون في هذا المقام تفاوتا عظيما. الشاهد أنه جاءت الإشارات في الآيات الكريمات وفي أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام في تفاصيل عديدة أشار إليها الشيخ رحمه الله تعالى. يقول فلو أنه أخبرهم في ذلك الوقت بأوصافها وقال لهم إن ستكون الطيارات والمراكب البخارية بأنواعها وأن الناس سيتخاطبون في مشارق الأرض ومغاربها في أسرع من لمح البصر وأنه سيكون كذا وكذا مما هو واقع ولا يزال يقع، لو أخبرهم ببعض ذلك لارتاب الناس من خبره ولكان ذلك داعيا قويا إلى التكذيب، لأن الناس لا يصدقون بأمر لم يشاهدوا له نظيرا. انظر لما لما أخبرهم بالإسراء والمعراج والشجرة الملعونة في القرآن، قال لهم شجرة تنبت في النار، النار تحرق الشجر ولا تبقي له باقية، وقال لهم شجرة تنبت في النار وأصلها في في في في أصل النار، منبتها في أصل النار ولها طلع وأهل النار يأكلون منها شجرة قائمة في وسط النار. فتنة، هذا الكلام فتنة. ولهذا بادر المشركون للسخرية والتكذيب بالنبي عليه الصلاة والسلام وقالوا اسمعوا ماذا يقول، شجرة تنبت في النار. فعادة الناس عندما يخبرون بأشياء لم يشاهدوها لم يروها مبادرة يبادرون إلى تكذيب ذلك وعدم التصديق به. يقول رحمه الله: ولكن ولله الحمد أخبر تعالى بنصوص متعددة بإخبارات عامة وبلوازم تدل على جميع ما حدث ويحدث وكل المخترعات وإن عظمت يسهل جدا وكل المخترعات نعم وإن عظمت يسهل جدا تطبيق النصوص عليها وإذا وجدت ظهر بها معجزة القرآن. هنا لابد من التنبيه على أمر، وهو أن يبتعد في هذا المقام عن التكلف، يبتعد في هذا المقام عن التكلف، لأن في من اشتغل بهذا الفن وهذا العلم وإظهار إعجاز القرآن مثلا أحيانا يأتي أمور متكلفة جدا ويحاول بكلفة أن يطوع آية ما أو نصا ما أن يكون دليلا على هذا المخترع أو تلك النظرية أو نحو ذلك، فيجب أن يبتعد عن التكلف وأن يبعد كلام الله سبحانه وتعالى عن تكلفات ما أنزل الله بها من سلطان. فإذا كان الأمر واضحا وظاهرا يقال به، أما أن يتكلف الاستدلال وينزل القرآن في غير منزله أو يتكلف فيه فهوما بعيدة فهذا أمر لا يليق ولا ينبغي أن يكون. فهذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله قوله: وكل المخترعات وإن عظمت يسهل جدا تطبيق النصوص عليها وإذا وجدت ظهر بها معجزة القرآن، أقول هنا لا بد من مراعاة عدم التكلف، ومقام القرآن أعظم من أن تشغل الآيات بتكلفات ما أنزل الله بها من سلطان. وأحيانا بعضهم ينزل الآيات على مثلا نظرية ما وجدت ثم تنقض النظرية، يجعل هو النظرية دل عليها القرآن ثم تنقض النظرية، فيكون هذا سبب شر وتشكيك للناس ترتب عليه مفاسد. فينبغي أن يبتعد عن التكلف وأن يكون الإنسان ليس من المتكلفين. ذم الله المتكلفين وذم النبي عليه الصلاة والسلام المتنطعين، فيبتعد عن ذلك ويكون في حدود الواضح البين الذي لا تكلف فيه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكما أن الأرض محتوية على منافع عظيمة سخرها الله للآدميين، كذلك أخبر أن الحديد فيه منافع للناس، ولم يقل المنفعة الفلانية والفلانية ليشمل جميع المنافع التي تستخدم بالحديد سابقا أو لاحقا، فكل منفعة استخرجت من الأرض أو من الحديد منفردة أو مقرونة بغيرها أو مساعدة لغيرها من الأسباب فإنها داخلة في هذه الآيات. وكل تعليم حصل للبشر في العلوم الدينية والدنيوية والكونية فإنه داخل في قوله تعالى: علم الإنسان ما لم يعلم. فلا يمكن أن يشذ عن هذه العمومات شيء من العلوم والفنون والمنافع والمخترعات والمستخرجات والنتائج والثمرات، وكلها من الله بما يسر للعباد من الوسائل التي يدركونها بها. فمن الذي علمهم؟ ومن الذي أقدرهم عليها؟ ومن الذي جعل فيها القوى والمنافع الكامنة وهداهم إلى استخراجها إلا الله تعالى؟ كما أنه هو الذي يحيي ويميت ويرزق الخلائق ويدبر أنواع التدابير بما خلق ويسر من الأسباب الموصلة إلى هذه الأمور، ولكن الجاحد قاصر النظر يقف عند الأسباب ولا يتجاوزها إلى مسببها ومقدرها والمنعم بها. ومن ذلك قوله تعالى: نعم. أيضا يشير هنا إلى ما سبق أن أورده، هو قول الله تعالى: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. في الآية قال: ومنافع للناس. هل حدد نوعا من النفع أم ذكر المنافع هكذا مطلقة لتشمل كل منفعة انتفع بها بالحديد بأي صفة في أي وقت وأي زمن. قال ومنافع للناس، فإذا عموم قوله ومنافع للناس تتناول ما قاله الشيخ رحمه الله من استفادة من الحديد، سواء به مفردا أو مقرونا بغيره أو مساعدا لغيره. فإن هذه الوجوه من الانتفاع بالحديد داخلة في عموم قول الله تبارك وتعالى ومنافع للناس. أيضا جميع العلوم التي فتحت على الناس في هذا الزمان داخلة في قوله تعالى علم الإنسان ما لم يعلم، فهذا كله من تعليم الله وتيسير الله وتسخيره سبحانه وتعالى للعباد. ولهذا قال فمن الذي علمهم ومن الذي أقدرهم ومن الذي جعل فيها القوى والمنافع الكاملة وهداهم إلى استخراجها إلا الله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى ومن وأيضا انظر الخاتمة، قال ولكن الجاحد قاصر النظر يقف عند الأسباب. الجاحد قاصر النظر يقف عند الأسباب ولا يتجاوزها إلى مسببها ومقدرها والمنعم بها. ولهذا ترى الكفار لا يعترفون بمن الله عليهم وتفضله، وإنما يحدث الناس عن عقله هو وعن قدرته وعن حذقه، ويكون شأنهم كالذي ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن بقول إنما أوتيته على علم عندي. هذا حالهم، لا يقول الواحد منهم هذا فضل الله علي وهذه نعمته وهذا تسخيره وهذا فضله، لولا منة الله علي لما، هذا كله لا يعرفونه. شأنهم كما قال الله يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وللإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى كلاما نفيسا غاية النفاسة تحت كلامي عند كلامي على هذه الآية في تفسيره، ينبغي أن يقف عليه المسلم طالب العلم ولا سيما في زماننا هذا، بل إنه رحمه الله حث على نشره وإبلاغه للناس لأهميته العظيمة، وينبغي حقيقة أن يرجع عليه وأن يطالع في كتابه التفسير أضواء البيان عند هذه الآية الكريمة يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. قال رحمه الله تعالى ومن ذلك قوله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فهذا خبره تعالى عن أمور مستقبلة أنه يري عباده من الآيات والبراهين في الآفاق وفي الأنفس ما يدلهم على أن القرآن حق والرسول حق وما جاء به هو الحق. وقد أراهم من آثار تعليم الله لهم وإقداره لهم وتيسيره للأسباب المتنوعة في الآفاق وفي أنفسهم ما يتبين به لكل منصف أن خبر الله وخبر رسله حق. فإن المكذبين يستبعدون خبر الله وخبر رسله عن الغيوب التي لا تدركها عقولهم وأفهامهم القاصرة، فأراهم في هذه الأوقات أمورا فيها الدلالة الواضحة على ذلك. فإنه الذي أقدر الآدمي الذي خرج من بطن أمه لا يعلم شيئا فعلمه وأقدره ويسر له الأسباب التي تنتج له الأعمال الباهرة بعدما كانت هذه الأمور من المحالات عندهم، ذلك برهان على صدقه وصدق رسله. فقد كان المكذبون يستبعدون إحياءه الموتى وجمعهم ليوم لا ريب فيه، ولا يصدقون بالإسراء ومعراج الرسول ولا بأنه تعالى ينادي الخلق بصوت يسمعه القريب والبعيد، وينكرون التخاطب بين أهل الجنة والنار مع البعد المفرط، مع أن أمور الغيب مخالفة لأمور الشهادة. فآراهم الله في الآفاق وفي أنفسهم من مخترعاتهم وعلومهم وفنونهم من المراكب الهوائية والبحرية والبرية بأصنافها، ومن المخترعات الجهنمية ومن المخاطبات المتنوعة بين أهل الأقطار ما يدلهم على أن الله هو الحق ورسوله أن الله هو الحق ورسوله ودينه ووعده ووعيده ووعده ووعيده ولكن أبى الظالمون إلا نفورا واستكبارا. والحديث الثابت في الصحيح صريح في هذا. نعم. أورد رحمه الله الآية الكريمة: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. تنبه ما أخذ يؤكد عليه الشيخ رحمه الله ويقرره حتى مستفيدا من قوله حتى يتبين لهم أنه الحق. إذا لم ينتفع العبد بهذه الآيات بما يهديه إلى الإيمان بالله وعظمته وكمال اقتداره وأنه حق ودينه حق ورسوله صلى الله عليه وسلم حق ووعده حق وعيده حق، لم ينتفع بهذه الآيات. لماذا؟ لأن الله عز وجل وعد في هذه الآية أنه سيري العباد الآيات في الآفاق وفي الأنفس. لماذا سيريهم هذه الآيات؟ ما الحكمة؟ ما الغرض من ذلك؟ قال حتى يتبين لهم أنه الحق. فإذا رأى الإنسان هذه الآيات ووقف عليها وعاينها وشهدها ولم يتبين له هذا الذي لأجله أرى الله سبحانه وتعالى العباد هذه الآيات كما واضح في الآية حتى يتبين لهم أنه الحق، يكون إذن لم ينتفع. الذي ينتفع هو من يرى هذه الآيات فيؤمن بعظمة الخالق وكمال قدرته وتسخيره ويزداد إيمانا به وإيمانا برسوله عليه الصلاة والسلام وإيمانا بوعده ووعيده. ثم نبه الشيخ مع احتراز مهم جدا ينبغي أن نتنبه له، وهو قوله رحمه الله تعالى: مع أن أمور الغيب مخالفة لأمور الشهادة. هذا احتراز مهم للغاية. يقول: أرانا أشياء جدا تساعد الإنسان على التصديق بالوعد والوعيد والحساب إلى آخره، مع ما نبه عليه الشيخ أن أمور الغيب مخالفة لأمور الشهادة. لكن الآن على سبيل المثال، مع الفارق كما قال الشيخ والفرق الشاسع، لكن أشياء تقرب وتساعد. الآن في إحصاء ما يكون من الإنسان من عمل، الإحصاء الدقيق لأعمال الإنسان، إحصاء الدقيق لأعمال الإنسان، انظر على سبيل المثال لما تأتي فاتورة الهاتف الجوال تعطيك بالدقيقة المكالمات ومع من تكلمت بالدقيقة وبالثانية، إحصاء دقيق جدا، إحصاء دقيق جدا. هذا في أشياء الله سبحانه وتعالى أقدر البشر على هذا النوع من الإحصاء، هذا النوع من الإحصاء الدقيق بالثانية وإلى آخره. وأحيانا تكون هناك أيضا أجهزة تسجل كل هذه الاتصالات وتكون محصاة عليه بالتسجيل الصوتي مثلا. فمثل هذا يعني مثل ما قال الشيخ، مع الفارق بين أمور الغيب والشهادة، لكن هذه آيات أراها الله سبحانه وتعالى عباده حتى يتبين لهم أنه الحق، حتى يتبين لهم أنه الحق. والأمر كما قال الأمور الغيب مختلفة عن أمور الشهادة، لكن هذه أشياء مساعدة ومعينة لمزيد الإيمان والتصديق والإيمان بأن الله حق وأن رسوله حق وأن وعده حق وأن وعيده حق. فإذا لم يستفد الإنسان مما أراه الله عباده من آيات وبراهين في الآفاق وفي الأنفس، لم يستفد زيادة إيمان وثقة بالله، لم يتحقق له الانتفاع بما يسر الله جل وعلا هذه الآيات لأجله. نعم. قال رحمه الله تعالى: والحديث الثابت في الصحيح صريح في هذا، فإنه أخبر صلى الله عليه وسلم أنه يتقارب الزمان، فظهر مصداقه في هذه الأوقات بقرب المواصلات واتصال الأخبار بجميع أهل الأقطار، حتى كأن الدنيا كلها بلد واحد من تقارب ما بينها وتقارب الزمان، وتقارب الزمان يلزم منه تقارب المكان. وقد كان هذا الحديث مشكلا معناه على أهل العلم قبل هذا الوقت، فلما تم للبشر ما تم لهم من هذا التقارب الباهر لم يشك أحد أن هذا مراد الحديث، وأن من لوازم إخباره صلى الله عليه وسلم الإخبار بوجود الأسباب المتنوعة التي يحصل بها التقريب، لأن إخبار الشارع بالشيء إخبار به وبما لا يتم إلا به، كما أن أمره بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به، والوسائل لها أحكام المقاصد. أشار هنا رحمه الله إلى الحديث في تقارب الزمان، تقارب الزمان، وأن هذا سيقع ويكون، وأشار إلى ما تيسر من وسائل اتصال ووسائل انتقال في زماننا هذا، فأحدث التقارب بين العالم، فما كان يصل مثلا الإنسان من أخبار في شهر أصبح يصل في لحظة، وما كان ينتقل إليه بشهر أصبح ينتقل إليه بساعة، المكان الذي ينتقل إليه بشهر أصبح ينتقل إليه بساعة واحدة أو ساعتين أو نحو ذلك، فتيسرت أمور أوجدت تقارب، أوجدت تقارب في هذا الزمان. هل هذا هو المراد؟ هل هذا هو المراد بإخبار النبي عليه الصلاة والسلام بتقارب الزمان في بالتقارب الذي يحصل في آخر الزمان؟ هل هذا هو المراد؟ أو أنه شيء يحدث الله تعالى أعلم، أو أنه شيء يحدث ويحصل من التقارب وسرعة مرور الأوقات الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، فقد يكون هذا الذي حصل نوع من ذلك، وقد يكون أمر يهيئه الله سبحانه وتعالى ويقع، فالله تبارك وتعالى أعلم، فالله تبارك وتعالى أعلم بذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكذلك إخباره بأنها لا تقوم الساعة حتى تعود جزيرة العرب مروجا وأنهارا. والحديث في صحيح مسلم. من ذا الذي يخطر بباله قبل هذه الأوقات أن هذه الجزيرة القاحلة تكون على هذا الوصف، حتى ظهر مصداق ذلك ومباديه بتيسير أمور الحراثة أو استخراج المياه بالآلات الحديثة، فخبره بذلك خبر عن الأمرين كما يقع، عما يقع وعما به يقع، عن الجزيرة أنها ستكون مروجا وأنهارا، وعن الآلات التي تستخرج بها المياه وتحرث بها الأراضي وتتيسر الأعمال. أيضا أشار هنا إلى الحديث الذي في صحيح مسلم أن الجزيرة تتحول إلى مروج وأنهار، مروج وأنهار، وأشار رحمه الله تعالى إلى ما وجد في هذا الزمان من آلات حديثة جدا أصبحت تصل إلى المياه في العمق الشديد الذي ما كان يخطر سابقا بالبال أنه توصل أو يصل الإنسان إليها وتستخرج بسرعة ويسر وسهولة. يعني كان أولا في الوقت السابق تخرج المياه من أماكن لا تكون بعيدة جدا، وأيضا في أشياء بدائية إما بالدلو يسحب باليد أو باستخدام بعض بهيمة الأنعام لسحب الماء، وتكون عملية تحتاج إلى وقت وجهد، لكن الآن تخرج مياه كثيفة جدا وكثيرة وبآلات ضخمة تسحب المياه من الأعماق، أحيانا ينزل 200 300 400 متر أو أكثر، بل يصل إلى أكثر من ذلك بكثير، ويسحب مياه ويستفاد منها. فأشار رحمه الله من خلال هذا الحديث إلى هذه الأشياء التي وجدت في جزيرة العرب، لكن الحديث الذي ذكره رحمه الله أنها تتحول إلى مروج وأنهار، إلى مروج وأنهار، والأنهار معروفة، الأنهار معروفة، وليس لها وجود الآن في قلب الجزيرة. نعم مثل هذه الأشياء والآبار ونحو ذلك موجودة، لكن الأنهار المعروفة التي نص عليها في الحديث لا وجود لها، والأمر لله سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد، والله جل وعلا على كل شيء قدير. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن ذلك قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وقوله: وخذوا حذركم. فهذا الأمر في كل زمان ومكان وفي كل حالة بما يليق بها، وهو أمر بتعلم العلوم والفنون العصرية التي فيها التحصن من الأعداء والحذر منهم، وإعداد القوة بحسب الاستطاعة. والأمر بشيء أمر به، وبما لا يتم إلا به، فلا ريب أن هذا أمر بتعلم الصناعات والمخترعات، ولكل ما يحصل به إعداد القوة المرهبة للأعداء من القوة المادية والمعنوية، فمن ظن أنها لا تدخل فيها فلقصور علمه وعقله. ولهذا أطلق الله في الآيتين إعداد القوة والأخذ بالحذر ليشمل كل ما حصل به هذا الأمر الضروري النافع، بل جميع الأوامر التي يأمر الله فيها بدفع عدوان الأعداء ومقاومتهم بكل طريق تدل على وجوب تعليم الفنون الحربية والصناعية. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وذلك داخل في الجهاد، جهاد المقاومة وجهاد المدافعة. أورد رحمه الله آيتين، قول الله سبحانه وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وقول: خذوا حذركم. وبين أنها في عمومها، أن الآيتين في عمومهما تدلان على الاستفادة من المخترعات الحديثة وتعلمها ومعرفتها لخدمة الدين والذب عن حماه، وأن هذا مما دعا الله عباده إليه، وهو داخل في قوله أعدوا لهم وقوله خذوا حذركم. أعدوا لهم وخذوا حذركم، فهذا تعلم هذه العلوم وانتداب أفراد يتعلمونها ويحسنون إتقانها وفهمها خدمة لدين الله تبارك وتعالى، لا شك أنه داخل في قوله وأعدوا لهم وقوله خذوا حذركم. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن ذلك إخباره بأنهم من كل حدب ينسلون، الحدب الموضع المرتفع، والنسلان الإسراع. فإذا أخبر أنهم من كل حدب، أي مكان مرتفع ومنخفض، لأن الإخبار بالمرتفعات الصعبة المتعسرة يدل من باب أولى وأحرى أن السهول كذلك. وهذا دليل على أمرين عظيمين: أحدهما الإخبار بقرب المواصلات، فإن كل حدب من أدوات العموم، وأن هذا الحديث سيشمل جميع الأقطار في غاية ما يكون من السرعة. والثاني الإخبار بحدوث ما به يحصل هذا الإسراع الشامل لكل حدب، وهو هذه المخترعات الحديثة. فإن الإخبار باللازم إخبار بالملزوم، وبالعكس، والإخبار بالشيء إخبار بالوسائل والأسباب التي توصل إليه، وهذا واضح، فالوسائل تدل على المقاصد، والمقاصد يعرف بها حصول الوسائل. ومن نعم أورد هنا رحمه الله تعالى قول الله عز وجل: وهم من كل حدب ينسلون، وبين أن الحدب الموضع المرتفع، وينسلون أي يسرعون، من كل حدب أي مكان مرتفع، ينسلون أي يسرعون. قال: فإذا أخبر أنهم من كل حدب أي من كل مكان مرتفع ومنخفض، لأن الإخبار بالمرتفعات الصعبة المتعسرة يدل من باب أولى وأحرى أن السهولة كذلك. قال: وهذا دليل على أمرين عظيمين، أحدهما الإخبار بقرب المواصلات، من كل حدب ينسلون، قال يدل هذا على من جهة على الإخبار بقرب المواصلات، فإن كل حدب من أدوات العموم، وأن هذا الحديث سيشمل جميع الأقطار في غاية ما يكون من السرعة. والأمر الثاني الإخبار بحدوث ما به يحصل هذا الإسراع، بحدوث ما به يسرع يحصل هذا الإسراع الشامل لكل حدب، وهو هذه المخترعات الحديثة، وهذه المخترعات الحديثة يعني السيارات والطائرات ونحو ذلك مما سهلت التنقل بأسرع ما يكون. قال ما يحصل هذا الإسراع الشامل لكل حدب، وهذه المخترعات الحديثة، فإن الإخبار باللازم إخبار بالملزوم وبالعكس، وبالإخبار بالشيء إخبار بالوسائل. وهذا الذي ذكره رحمه الله تعالى أخذا من هذه الآية هو بعيد جدا، لأن الآية الكريمة تتعلق بيأجوج وماجوج، حتى إذا فتحت يأجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق. إذا قرأت الآية بتمامها وما يليها، فالآية تتعلق بيأجوج وماجوج وهم قبيلتان من بني آدم يخرجون في آخر الزمان، وخروجهم آية من آيات الساعة وعلامة من علامات دنوها، ولا تقوم الساعة حتى تخرج قبلها 10 آيات، ومنها يأجوج وماجوج قبيلتان، وهم منحازون وراء سد، وإن كان الناس اكتشفوا أشياء في هذا الزمان، إلا أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، على كل شيء قدير. يعني وجود هذه المكتشفات أو المخترعات لا يلزم منها أن يطلع الإنسان على كل شيء، بل لا يمكن أن يطلع إلا على ما أمكنه الله سبحانه وتعالى من الاطلاع عليه، من الاطلاع عليه واكتشافه. فهم قبيلتان، وجاء في السنة أنهم منحازون وراء سد ويحفرون في هذا السد لاختراعه ولا يتمكنون، حتى إذا أذن الله بخروجهم في آخر الزمان تمكنوا من إزالة هذا السد والخروج والعثو في الأرض فسادا. وأيضا دلت النصوص أن خروجهم يكون بعد خروج الدجال ونزول عيسى، كما جاء هذا واضحا في حديث النواس. وإذا تأملت في الآية التي أشار إليها الشيخ بتمامها والآية التي تليها، حتى إذا فتحت يأجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق، يعني هي من علامات الساعة وأمارات الساعة الكبار التي تدل على خروجها. تخرج هذه الأمة وتمشي في الأرض سريعا، ويمرون على بحيرة طبرية فيشربونها كاملة، حتى إذا جاء آخرهم قال قد كان في هذه البحيرة ماء، والذي شرب الماء أولهم، قد كان في هذه البحيرة ماء، فيخرجون ويعثون في الأرض فساد ويحصل منهم فساد عريض. فهذا يكون في آخر الزمان، ولا يمكن أن يحمل ذلك على الوسائل الحديثة وسرعة التنقل، وأن المراد بقوله من كل حدب ينسلون أن هذه الوسائل والطائرات وسرعة التنقل فيها، هذا كله بعيد وليس هو معنى الآية ولا أيضا هو المراد بها. وأيضا جاء في مسند الإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يفتح يأجوج ومأجوج على الناس كما قال الله تعالى وهم من كل حدب ينسلون فيعثون في الأرض فسادا وينحاز المسلمون عنهم. وهذا المعنى الذي ضمنه النبي صلى الله عليه وسلم الآية هذه، وضمن قوله تعالى وهم من كل حدب ينسلون، صريح في أن هذا شيء يحدث في آخر الزمان، وأن هاتين القبيلتين يخرجون على الناس ويعثون في الأرض فسادا، والمسلمون ينحازون عنهم ويعتصمون بالجبال وبالأخبية يختبئون عنهم للفساد العظيم الذي يحصل من تلك القبيلتين في آخر الزمان. فالشاهد أن الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى هنا أمر بعيد، والله تعالى أعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى ومن ذلك امتنانه على العباد بما يسره لهم من الفلك البحرية، وأنها من أكبر نعمه التي تحملهم وتحمل أثقالهم وأمتعتهم، ويحصل فيها تبادل المنافع المتعددة. وذلك يدل دلالة واضحة أن الصناعات التي يحصل بها هذا الجنس النافع

والأموال لا تحصل إلا بالكسب، فعلم أن السعي في تحصيل هذه الأمور تبع لها، ما كان منها واجب فوسيلته واجبة، وما كان منها مندوب فوسيلته مندوبة. هذا فصل يتبع ما سبق، ودلالة القرآن على والسنة على العلوم والمخترعات العصرية، وأخذ يسوق في هذا الفصل الآيات التي فيها الحث على بذل الأسباب في السعي وطلب الرزق وتحصيل المنافع، كقوله فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. قال هذا يتناول الأشياء أو الأسباب الموجودة قديما للكسب، ويتناول أيضا الأسباب والأشياء التي وجدت حديثا، كل ذلك الانتفاع به في حدود قواعد الشريعة وأصولها، كل ذلك داخل في أوامر الله تبارك وتعالى وترغيبه لعباده ببذل الأسباب لتحصيل المكاسب والمنافع والمصالح والحاجيات والضروريات. وساق رحمه الله تعالى في ذلك آيات متعددة وأحاديث كلها في الحث على ذلك والترغيب فيه، وأن هذا فيه دلالة على الاستفادة والانتفاع بمثل هذه الأشياء الحديثة والوسائل الحديثة، وأن يكون هذا الانتفاع في حدود قواعد الشريعة وأصولها، وأن لا يكون بذلك وقوع في مخالفة أو ارتكاب محظور. ونكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.